إذن التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. نعم، وإن شئنا حدثنا أو مكان لأنه مرئي، ونقول بمرئي أو مسموع أو زمان. قد يسمع الإنسان صوت فيتشاؤم، قد يرى شخصا فيتشاؤم. يقال إن بعض البلاد يتشاؤمون بالأشخاص، إذا فتح الباب الدكان أول النهار وجاه إنسان قبيح قال خلاص اليوم ما عنده رزق، أعوذ بالله. أين هذا؟ غلط، هذا ما يجوز التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات أو بالأزمان. كانوا يتشاؤمون في شهر شوال بالنسبة للنساء، تقول عائشة كان الرسول عقد علي في شوال وبنى بي في شوال، فأيكم كان أحرى عنده مني؟ وش الجواب؟ هي أحرى، مع ذلك في شوال عقدا ودخولا، فلا عبرة بالأيام. يتشاؤمون بيوم الأربعاء، يتشاؤمون بشهر صفر، كل هذا من الأشياء التي أطلها الشرع، لأنها في الحقيقة تضر الإنسان عقلا وتفكيرا وسلوكا. فسلوك الإنسان ما يبالي بهذه الأمور، هذا هو التوكل على الله. ولهذا ختم المثل بقوله وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، لأن انتفاء هذه الأمور منهم انتفاء هذه الأمور منهم لأن لقوة توكلهم. ولهذا قال وعلى ربهم يتوكلون. هنا طيب، هل هذه الأشياء تدل على أن من لم يتصف بها فهو مذموم؟ لا. أو فاته الكمال؟ فاته الكمال. فمن فعلها فإنه لا يذم، بل يقال إن الكمال قد فاته، وإلا فيجوز الإنسان أن يسترخي، ويجوز أن يقتوي. نعم، أما التطير فلا يجوز، التطير لا يجوز، لأن السياحين إن شاء الله أنه ما يجوز أن يتطير الإنسان، لأنه ضرر وليس له حقيقة أصلا. نعم، من الظهر منه؟ نعم. وقد يقال إن لولا قوله ولا يسترقون لقلت إنه لا، لأن الاستواء ضرره محقق، الكي فاق بالنار وألم الإنسان ونفعه مرتجع، لكن كلمة يسترقون مسك ما فيها ضرر، لأن الرقية إما نفعت ما ضرر، وحينئذ نقول الدواء مثلها، لأن الدواء إذا لم ينفع ما ضر، وقد يضر أيضا، قد يضر، يعني الإنسان إذا تناول دواء وليس في مرض لهذا الدواء قد يضره. نعم، ترفع عن لا توكلا، لا هذا خطر، هذا قد يكون إلى الذنب أقرب منه إلى الأجر، لأن بعض الناس يقول أنا أروح أتنازل لهم طوع هذا مثلا يحتقره، ما ممكن يتنازل، وش يقرأ؟ نعم، هذا خطيرة جدا. نعم، استثنى يعني قرئ عليه، لو إنسان جاء قال أريد يعني أرقي، فهل يعني يقول لا حاجة في الجبال؟ لا لا يقول، ولهذا رسول ما منع عائشة أن ترقيه، ولا ينتفي عن هذا الشيء، لأن يعني يكون منهم ولو كان يقر من يقرأ عليه، أو حتى لو كان يقر من يكويه أيضا. الكلام على طلب هذه الأشياء هي اللي تضبط الإنسان. نعم، الرقية في أصحاب السمراء عبد السوداء وقلنا لا الماء، أما الماء وهو ورد عن رسول الله في حديث رواه أبو داود أنه فعل ذلك، وكذلك أيضا عن عائشة يعني. أما الحبة السوداء فالرسول أخبر بأنها هي نفسها، لأنها هي نفسها الدواء، أيضا لا بأس، يعني يجمع الإنسان بين هذا وهذا. نعم طلب الدواء طلب الدواء طلب الدواء ها كم هي الهدلة هو اللي احنا بحثنا فيه قلنا انه اذا ذهب الى موظف خاص يأخذ العافية وهو ما في ظلم ما في ظلم اللهم الا ان يكون بسبب خاص لان في بعض الناس قد يذل للاطباء لو انهم مأجورين من قبل الدولة أسرع ما يقوم بقوة القلب لكن ألا يكون فيه بعض التوكل ها؟ ايش المدينة؟ المعلوم ما مستقيم لكن أنا أقول إنه إذا راح الإنسان معد لهذا العمل فهو مثل ما هو مثل لدماء عيد لأن المعد ما يرى في نفسه فضلا على هذا المريض والمريض أيضا لا يشعر بأنه متذلل إليه يشعر بأنه أخذ بحق له يعني هذا مؤدب معلوم خلي أحمد خلي أحمد نعم ما نجعله طلب أو إن هذا شيء معروف إن حاجة ما يأتي إلى الوحيد نعم طيب إذا هذا نعم إذا هذا لكن أحيانا يجعل الإنسان معيّد في يوم معيّد مثل مثل الحلق على كل حال تحتاج المسألة إلى بحث وهل إن النزول مثلاً ما تؤكد منفعته إذا لم يكن في الإنسان إذلال نفسه فهو ما يرى يعني ما يفوز المرء الكمال به مثل ما أشار له أمور مثل كسر أو قطع عضو مثلاً مؤذي أو مثل ما يفعل الناس الآن في الزائدة إقراري ولا وحي إلهام أو وحي رسول نعم ذكرنا في المسابق في مثل هذه الأمور يحتمل أنه وحي إلهام أو وحي رسول أو وحي إقرار أو وحي إقرار بمعنى أن الرسول يقولها فإذا أقره الله عليه صار وحيا إقراريا فقال أنت منه رواية البخاري نعم الله مجعله منه قال فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال سبقت بها عكسه هذا الرجل الذي قام ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لا ولكن قال سبقت بها أكتاف بها أي بهذه المنقبة والفضيلة أكتاف بالنصر وقد اختلف العلماء لماذا قال الرسول عليه السلام فقيل إنه كان منافقا فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يجب بها وبما يكره تأليم وإلا فهو أنه لسنا وقال بعضهم إنه خاف أن ينفتح الباب فيقول من ليس ولذلك قال هذه الكلمة التي أصبحت مثلا كلمة فاتحين يقول سبق فيها عكسة ليس إن شاء الله بقية فوائد بين السابقين الباب الأول تحقيق التوحيد والباب الثاني أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وهذا هو الباب الثالث وإنما ثلث به رحمه الله لأن الإنسان قد يرى أنه قد حقق التوحيد وهو لم يحقق قد يرى الإنسان أنه حقق التوحيد وهو لم يحققه